ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. صدقت يا إلهي فيما قلت وقولك الحق. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إنه القرآن الكريم كتاب الله الخالد ودستوره الشامل، زاد لا ينفد ومدد لا ينقطع. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة لما يتيسر من سورة الأنبياء، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد سليمان، استفتاحا طيبا مباركا للقاء الفجر الذي ننقله على أسماعكم من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، كرم المولى سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حفل سماوي جليل برحلة الإسراء والمعراج، حيث أطلع المولى سبحانه وتعالى النبي الكريم على كثير من الغيبيات وكشف له الحجب والأسرار. في رحلة الإسراء والمعراج أطلع المولى سبحانه وتعالى رسوله محمدا على غيبيات كثيرة لم يطلع عليها أحدا من قبله. فرأى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الجنة وأهلها، ورأى النار وأهلها. بلغت ثروة هذا التكريم لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما استدعاه ذو الجلال والإكرام إلى حضرته العلية، فناداه وقربه وحاباه وكلمه وأعطاه وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. صريت وفي الإسراء ما افتتنت به العقول وحارت فطنة الفهم، إذ كنت بالحجر عند البيت في حرم، وأقبل الروح يدعو سيد الحرم في ليلة هزت الدنيا عجائبها وألبست حلل الإجلال والعظم. مستمعينا الكرام، ومن هنا وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في رحاب مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها ورضاك يا رب يا رب عفوك ورضاك وحسن لقاك واستر عيوبنا وتول أمرنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا بلقائه وكواكب جمعت له وازدانوا إرقى نبي الله إرقى حبيب الله هذا دربكم إذ يلتقيك إلهنا وهناك من فوق السماء هداكم وهناك من فوق السماء هداكم نور الصلاة لتكمل الأركان. وهناك من فوق السماء بالنور منطلقا وهل لي فرحا بالنور منطلقا لأحمد الخير بين الروض أفنى وأذني في ليالي الشوق مشرقة وأذني في ليالي الشوق مشرقة فطالما اشتاقت الأرواح ريحانا يا طيبة النور يا طيبة النور يا قد أشرق النور في الأكوان إيمانا واستيقظ الكون واستيقظ الكون لما طاف طائفها وظل يرجو من الرحمن غفرانا يا ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل وسعادتي وسعادتي ألا بغير دينك أقتدي لك معجزات لك معجزات باهرة وأجلها القرآن خير مؤيد صلوا على نور العيون لتسعدوا إن الصلاة على النبي وآله نزلت لنا لتعطر الأفواه جبريل دف بشارة بلقائه وكواكب جمعت له وازدانوا إرقى نبي الله وكبري في رحاب الكون إعلانا وهللي فرحا بالنور منطلقا لأحمد الخير بين الروض أفنانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

فاسلكنا مع المهتدين واجعلنا من الراشدين واكتبنا مع المقربين وارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم لقني لا إله إلا الله عند السكرات ولا تجعل حسناتي حسرات ولا تفضحني بسيئاتي يوم ألقاك واجعل قلبي يذكرك ولا ينساك ويخشاك كأنه يراك. مستمعين الكرام، فرغ الحاضرون هنا في رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة من أداء ركعتي السنة، وجلسوا يستمعون إلى هذه التلاوة القصيرة التي يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها الشيخ محمد إبراهيم أبو يوسف. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ محمود محمد سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

تباركت يا مولانا وتعاليت. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء إليك، وأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. يا واصل المنقطعين صلنا إليك، وهب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجبر لنا كسرنا، وأحسن لنا خلاصنا، وأصلح لنا أمورنا، ودبر لنا شؤوننا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزق بلدنا الخير كله، والكرم كله، والأمن كله، والشفاء كله، والسلام كله، والرخاء كله، والسخاء كله. اللهم اكشف عنا الغمة، اللهم اصرف عنا الوباء وسوء البلاء وسيء الأسقام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن عضال الضياء، ومن عضال الداء، ومن السلب بعد العطاء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم من أراد بلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره، وتدميره في تدبيره، بجاه نبينا العدنان، وبحق سيدنا صاحب هذا المقام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإمال. أسعد من الإذاعة الخارجية ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة، مهندس سامي سليم، مدحت سعد زغلول، راني عبد الباسط، أحمد رامي. كان معنا من التخطيط الدينية الزميل محمد حماد عطية. أخيرا مستمعينا، تقبلوا تحياتي فؤاد حسان حتى يضمنا لقاء جديد. لكم التحية، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت الآن موجاتنا العاملة عن موجات شبكة البرنامج العام. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.